خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه. لحرص قناة خزائن الرحمن على تقديم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى إلى عموم المسلمين، نقدم شرح كتاب التوحيد ومع المجلس السابع، وما زلنا مع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وصلنا في الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وأن عيسى عبد الله ورسوله. السؤال: لماذا اختص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيسى عليه السلام من سائر الأنبياء والمرسلين؟ الجواب: لأنه أولى الناس بعيسى. قال هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. ثانيا: لأن عيسى عليه السلام هو النبي الذي غالوا فيه قومه فوضعوه منصب الإله، وغال فيه أعداؤه وهم اليهود فجعلوه ابن زنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، فعبد الله ترد به على تلك الطائفة التي كبرت كلمتهم وعظمت مقالتهم عند الله تبارك وتعالى لما سبوه وقالوا هو ابن الإله أو هو إله، أي النصارى قالوا ذلك على عيسى، فتقول هو عبد لله وليس ابنا له وليس إلها من دونه سبحانه جل في علاه. ورسوله، هذا فيه رد على الطائفة الخبيثة الأخرى اليهود الذين يزعمون أنه ولد زنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وذلك لأن الأنبياء لا يكونون أولاد زنا بحال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وعيسى عليه السلام قصته وخبره مسطر في كتاب الله، ونبأ وخبر عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مسطر في كتاب الله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوضوح وجلاء ما بعده جلاء. ترجع أحداث هذه القصة المشوقة التي تنطوي على كثير من المعاني الجليلة إلى أكثر من 2000 عام، بل أكثر بكثير من ذلك. ففي أكناف بيت المقدس وقفت امرأة كما يذكر محمد بن إسحاق تسمى حنة بنت فاقودة أو فاقوذة. هذه المرأة كانت لا تلد، فرأت طائرا يزق فرخيه، يعني يطعم فرخيه أفراخه، يعني أولاده الصغار، فاشتهت الولد فحاضت من فورها، أي نزل عليها دم الحيض، دم الدورة الشهرية. فلما طهرت واقعها بعلها، أي جامعها زوجها، فحملت. فإذا بهذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول لها: ولشأنها ولولدها شأن آخر. ننتقل من هذا المكان من بيت المقدس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن هذا التاريخ إلى تاريخ أقرب، يعني قبل 1400 سنة تقريبا أو يزيد، حيث أتى وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحدثون معه ويناقشونه في عقيدتهم الفاسدة من التثليث وعبادة غير الله وتأليه عيسى عليه السلام. فإذا بالله تبارك وتعالى ينزل صدر آل عمران، وفيها: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران. وامرأة عمران تلك المرأة التي كانت معنا في المشهد الأول. إذ قالت امرأة عمران، أي لما حملت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. انظر، هذه المرأة هي امرأة حصيفة عاقلة تريد أن تؤمن مستقبل ولدها، فهل يا ترى أصرت على أن يكون طبيبا أو مهندسا أو ضابطا أو لا؟ إن المستقبل الحقيقي الذي يجب أن يحرص عليه الآباء لأبنائهم هو مستقبلهم، هل يكون في الجنة أم يكون في غيرها؟ إن الشهادة التي يجب أن يحصل عليها الابن وتسعى جاهدا لتحصلها هي الشهادة التي سيسأل عنها يوم القيامة، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله. لن يسأل ولدك ما هو مجموعك في الثانوية العامة، فإن كان 97 مثلا يخش الفردوس الأعلى، لا مش كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أقول أن التعليم ليس مهما، لا أقول لا تعلموا أولادكم، لكن أن يأتي التعليم الدنيوي على حساب تحقيق العبادة التي من أجلها خلق الله الإنسان هذا خلل، بل في ذلك خيانة للأمانة التي جعلك الله أمينا عليها. هذا الأب يعد أبا خائنا للأمانة، كافرا بنعم الله تبارك وتعالى. فبعد أن منحك الولد ومنع غيرك، وبعد أن استأمنك على هذا الولد ولم يستأمن غيرك، فتكفر بنعمة الله فلا تجعل هذا الولد عبدا لله، وتخون هذه الأمانة فلا تأمر الولد بالمعروف وتنهاه عن المنكر. يكون الولد مثلا جاي فنائم عن الصلاة، طب صحيح لا ده جاي من درس تعبان، جاي من درس تعبان، لكن للدروس لا لازم يستيقظ. سبحان ربي العظيم، أيهما أولى بالزجر؟ يقول لك أنا مش عايز أكبر بنتي عن الحجاب، مش عايز أكبر بنتي على الصلاة، خلاص مش هعترض معك في الكلام ده، بس في نفس الوقت ما تجبرهاش على تكميل التعليم، صح؟ تقول لي لا دي هي مش عارفة مصلحتها. طب يا أخي وانت لما تزجره مرة أخرى على الصلاة أليس هذا لمصلحته؟ أليس هذا لمصلحته أكبر؟ ألا يكون أمرك لها بالحجاب مصلحة لها ولك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتبرجات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. سبحان ربي العظيم، أمر خطير جدا. لكن هذه المرأة غيرها من النساء الصالحات، كما قالت أم سفيان الثوري يا بني اذهب تعلم حديث رسول الله وأنا أكفيك بمغزلي. الآن سفيان الثوري يترضى عنه معظم الأحاديث من طريقه رضي الله عنه ورحمه، وكل ذلك في ميزان حسنات هذه الأم. سبحان ربي العظيم، فالولد من كسب أبيه، فالولد كنز لك. إذا صندوق مغلق يفتح لك يوم القيامة، إما تخرج منه حياة وعقارب، أو يخرج منه جنات وأنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه، انظر إلى أم أنس لما أرادت أن تؤمن مستقبل ولدها ماذا فعلت؟ جعلته خادما لرسول الله، قالت لعلك تحظى بدعوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم حصيفة، أم عاقلة، هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب عليك أن تؤمنه لولدك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أجعلته خالصا لك لخدمتك ولعبادتك، ثم تنذر فلذت كبدها، تنذر ولدها ومع ذلك تخاف من عدم القبول، فتسأل ربها تبارك وتعالى أن يتقبل منها، فقالت فتقبل مني. وهذا هو حال المتقين. قال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عمر لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما تمنيت أن أعيش في دنياكم هذه، إنما يتقبل الله من المتقين. أقوام يخافون من عدم القبول. انظر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان بيت الله الحرام، أفضل بيوت الله في أرض، بأمر من الله، ومع ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. سبحان ربي العظيم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهؤلاء هم السراق والزناة يفعلون هذه الأمور ويخافون العقاب؟ قال لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. السؤال ما هذا الاطمئنان الذي ينتابني وينتاب إخواني الآن؟ نصلي صلاة هزيلة لا نذكر الله فيها إلا قليلا، ومع ذلك تشعر بأنك قد بلغت المعالي، تشعر بأننا جميعا قد تقبل منا. من أين ذلك؟ يعني من أين أتينا بهذا؟ سبحان ربي العظيم، من أين؟ هل عبادتنا طريق بجلال الله بكمال الله حتى نكون على اطمئنان تام بأنها قد قبلت؟ بل أنا أقول إن الذي يظن أن عبادته مقبولة فهذا دليل على عدم قبولها، والذي يخاف من عدم قبولها فهذا دليل إن شاء الله على قبولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي، العليم بنيتي، وأني لا أنتوي إلا الصلاح. وهذا توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا هو أعظم الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه ممتثلا قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كانت تتمنى أن يكون ولدا حتى يكون قادرا على تحمل أعباء العبادة وتحمل أعباء خدمة بيت المقدس والمكس فيه. قالت: فلما وضعتها رب قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هنا إن كان في قراءتان في هذه الآية، القراءة الأولى والله أعلم بما وضعت، إذن يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت يكون هذا من تمام كلامها رحمها الله. قال: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة بيت المقدس وتحقيق المقصود من النذر في القيام بأعباء العبادة إلى غير ذلك. وهذه اللفظة القرآنية عامة، ليس الذكر كالأنثى، فمن قال لك عبد الله أن المساواة بين الذكر والأنثى هي العدل؟ وهل المساواة هي العدل؟ سؤال قد تضطرب منه قليلا. أقول لك: والله المساواة ليست هي العدل، بل إن المساواة بين المتساويين هي العدل، لكن عدم المساواة بين المختلفين هي العدل. فمثلا عندي ابني في الحضانة أو في مرتبة مبتدئة في التعليم يأخذ مصروفا مثلا جنيها، والآخر في الجامعة يأخذ 5 جنيهات مثلا، هذا على سبيل المثال. هل أقول للذي في الجامعة حتى لا أكون ظالما الطفل الصغير يأخذ جنيه فأنت يجب أن تأخذ جنيها مثله؟ هل هذا عدل؟ بالله عليكم هل هذا عدل؟ بالقطع ستقول: لا هذا ليس عدل. فيجب عليك أن تنفق على كل بحسب احتياجاته سبحان رب العظيم. فالعدل هو أن تعطي كل ذي حق حق، هو العدل، فتسوي بين المتساويين وتفرق بين المفترقين، وهذه قاعدة شرعية أصيلة. فالشرع لا يسوي بين المفترقين ولا يفرق بين المتساويين. قال: وليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى في الخلقة البشرية، الذكر ليس كالأنثى في القدرات النفسية والعصبية والعقلية. فالخلقة هذا يحمل، هذه لا تحمل، هذه أعضاء وهذا أعضاء، هذا يتسم بالقوة الفطرية الجبلية وهذه تتسم بالرقة والضعف. القدرات النفسية هذا قد يتحكم في مشاعره، هذه لا تتحكم في مشاعره، هذا على الغالب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة كما قال مالك: إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، لكن الرجل ليس كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر حتى في المسائل الشرع يفرق سبحان ربي العظيم، وما طلب الرجال المساواة بالنساء في ذلك. حتى في الشهادة امرأتان ورجل، يعني تقوم المرأتان مقام المرأة الواحدة، لماذا أن تضل إحدهم، أي أن تنسى إحدهم فتذكر إحدهم الأخرى، ونسبة النسيان عند النساء أعلى من الرجال، هذه طبيعة. وكذلك في الحقوق، الرجل يجب عليه النفقة، المرأة لا تجب سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والمعافاة، إلى غير ذلك. فهذه الأمور ليس فيها مساواة. الرجل يجب عليه صلاة الجماعات عند من قال بها، المرأة لا تجب. الرجل يجب عليه الجهاد، المرأة لا يجب. أشياء متفاوتة مختلفة. فدل ذلك يعني عقلا قبل الشرع أن يكون هناك أشياء مختلفة. لما كان الذكر مختلف عن أنثى كان لزاما عند هذا بديه عند العقلاء أن يكون الأحكام لذلك خير الأحكام لهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وليس الذكر كالأنثى وإني وضعتها أنثى. فأنا ختاما في قوله ليس الذكر كالأنثى أقول: إياكم أن يغركم السفهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله بكلام ليس تحته طائف، ليس له علاقة لا بعقل ولا بدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. لكن هذه المرأة كانت صادقة، كانت صادقة في أن تكون هذه الفتاة، في أن تكون هذا المولود، هذا الجنين لله تبارك وتعالى. فلما أتى أنثى استمر صدقها، فإذا بها تسميها أول ما تسميها مريم، ومريم في لغة قومها أي العابدة، فأرادت أن تتذكر أنها عابدة لله تبارك وتعالى عن طريق اسمها. فإذا نادى عليها أحدهم فقال: يا مريم، تذكرها أنها عابدة. وإذا سألها أحد عن اسمها قالت: مريم أي العابدة. سبحان رب العظيم لتكون حقا وصدقا عابدة لله تبارك وتعالى. ثم دعت ربها تبارك وتعالى أن يعصمها ويحميها من العدو اللدود لها وهو الشيطان، العدو اللدود للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مولود حين يولد إلا وينخزه الشيطان، وفي رواية يمسه الشيطان، وفي رواية يضربه بخاصرته في جنبه فيستهل صارخا، فصرخت المولود لأن الشيطان ينخزه في جنبه يطعنه في جنبه. وهذه المنطقة منطقة رقيقة عند يعني أقوى الرجال، فكيف بالأطفال؟ فيستهل صارخا. قال إلا مريم ابنة عمران وابنها، ذهب يطعن طعن في الحجاب. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا برب العالمين سبحانه وبحمده يتقبل هذا العطاء فيقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي جعل لها منظرا طيبا جميلا مليحا، وكفلها زكريا. تحدث لمريم وابنها ولمريم وأمها سنة مجاعة، حيث مات أبوهم عمران وهو صاحب صلاة بني إسرائيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتبارى الناس ويتنافسون فيما بينهم أيهم يكفل مريم. وهذا أمر عجيب، العجيب ليس في التنافس، العجيب مع من كانوا يتنافسون. قال الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يختصمون يتنافسون في أي شيء؟ في الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تترك أحد يسابقك إلى الله تبارك وتعالى، لا تترك أحد يأخذ منك حسنة في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، أنت أولى بها. أنت تترك الحسنات لهذا وتترك الحسنات لهذا، هل لماذا؟ هل تظن أنك مقبول عند ربك؟ هل أخذت سقا من سقوك الغفران؟ هل ضمنت مكانا لك في الجنان؟ هؤلاء كانوا يتنافسون مع من؟ ومن كان يتنافس معهم؟ كان يتنافس معهم زكريا عليه السلام، نبي من أنبياء الله. هل النبي في حاجة إلى الحسنات؟ إن كان النبي في حاجة إلى الحسنات فكيف نحن؟ يتنافسون مع نبي من الأنبياء، سبحان رب العظيم. ولا يعد هذا منقصا لحقه، بهذا من السباق المحمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما طلب الكل كفالتها صنعوا القرعة، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الذي يكفلها هو زكريا عليه السلام. قال وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني الله تبارك وتعالى هو الذي كفلها زكريا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أي توفيق وفقك الله له أنه بيد الله وحده. فالقلم عندما خرج ما خرج لشيء إلا لأن الله تبارك وتعالى أراد النعمة لزكريا. اللهم أسجدك إلا لأنه أراد بك النعمة سبحانه وجل فعلا، فهو الذي أسجدك، هو الذي أتى بك إلى المسجد، وهذا هو الذي جعلك برا بوالديه، وهو الذي جعلك تتصدق سبحانه وجل فعلا. وفي قراءة أخرى وكفلها زكريا، وهذا يدل أيضا على أنه كان فيه شوق وطلب لهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصدق الله، فصدقه الله تبارك وتعالى. وكفلها زكريا يعني امتن الله على زكريا بنعمة كفالتها. وما بكم من نعمة فمن الله، فأنت عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة ماذا ترد؟ كيف ترد؟ ترد وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى ذلك؟ أي يا رب لا أستطيع أن أتحول من مكاني هذا إلى المسجد إلا بقوتك أنت، تقر وتذعن وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. وكفلها زكريا. ثم تحدث بعد ذلك عجائب ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.